ينبغي الصلاه على كتاب اخبار الحلقه والمغفلين والمنسوب الى ابن الجمع رحمه الله، وكما جدت فيه استنكارا واضحا بسنه رسول الله، حيث ورد في ذلك الكتاب استنكار باللحيه لدرجه انه قد ذكر انه كلما ازداد طول اللحيه كان ذلك ذهبا على غباء وحمص صاحبها على حسب قوله، وغير ذلك من امور الاستهزاء الاخرى التي لا تسع الوقت لذكرها التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بل هي مكتوبه عليه. ارجو ان تلاحظوا هذا الكتاب المكتوب على المسلمين في دينهم وان تديرهم من الاسواق التي تنتشر فيها. هذا الكتاب مشهور على الجوري كتاب الحلقه والمغفلين مشهور، وانا لا نطق عليه لكنه مشهور معروف، ويذكر فيه اخبار الحلقه وما يكون منهم من نكت الغرائب تدل على نقص عقولهم وفساد عقولهم وانهم مغفلون للعبر وتنذر بها، والا فليس اقوالهم ولا اقوال ولا افعال حجه، لانهم ما بين المغفل وما بين احمد هناك العدل الضعيف البصيره، ولكن قد يقع منهم اشياء يتاثر بها من ضعف عدم الله البصيره. لا شك ان كلمات بعض الحمقى او بعض المغفلين قد توجب الرده والعياذ بالله وتوقف في الرده، لكن لو كانت له العقول المقصود انه اراد بهذا عبر وعظه حين علفه، ولكن لا بد ان يراجع ان شاء الله، لا بد ان يراجع الامر ان شاء الله. نعم.